الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. من جملة عقيدة المسلم الإيمان باللوح والإيمان بالقلم وبكل ما كتب القلم في ذلك اللوح. قال الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فاللوح الذي أشار إليه الطحاوي رحمه الله هو المراد بما هو مذكور في هذه الآية. واللوح هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق. المراد باللوح الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير الخلائق. وأما القلم المذكور فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور مقادير الخلائق. إذا ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير الخلائق. والقلم المراد به القلم الذي كتب الله به في اللوح مقادير الخلائق. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم. فالقلم خبر إن مرفوع، يبقى إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فمن جملة عقيدة المؤمن الايمان باللوح والقلم وبكل ما كتب القلم في هذا اللوح. وقد اختلف العلماء في اول المخلوقات ما هو، هل هو العرش أم القلم، على قولين. فمنهم من قال: أول ما خلق الله العرش، واستدلوا بأحاديث صحيحة غير صريحة. ومنهم من قال: أول ما خلق الله القلم، وهذا الثاني هو الأرجح. وحديث أبي داود الذي سمعتموه صريح في ذلك: إن أول ما خلق الله القلم. قال الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، أي في إيه؟ في اللوح. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له: اكتب في اللوح. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فكل شيء كان ويكون وسيكون الى يوم القيامة الله تبارك وتعالى كتبه قبل خلقه في اللوح المحفوظ. فلو اجتمع اهل السماوات واهل الارض على تغيير شيء في هذا اللوح ما استطاعوا. لو اجتمعوا على شيء كتبه الله في اللوح ليكون ليمنعوه من الكينونة لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا على شيء لم يكتبه الله في اللوح ليكون ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. قال الشارح: تقدم معنا حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما استقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والشاهد للموضوع ما يأتي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لو الناس نفعوك بشيء، لو زيد من الناس حقق لك مصلحة، جلب لك منفعة، فالفضل لمن؟ لله تبارك وتعالى، هو الذي قدر لك ما أصابك من الخير وما وصل إليك من النفع، وهو الذي سخر لك ذاك أو هذا ليجري لك في جلب هذا النفع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية السحر في البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يلزم من سحر الساحر لفلان بالضرر أن يصيبه الضرر، لا يصيبه إلا إذا كان الله قد قدره. فإذا لم يكن الله تبارك وتعالى قدر لذاك الإنسان الضرر بذاك السحر، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضروه ما يضروه. هذا الحديث لفظ الترمذي، وفي رواية غيره: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله تبارك وتعالى قال عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فإذا أردت أن يعرفك الله في الشدة بلطفه ورحمته فتعرف إليه بالرخاء بطاعته، ليكن لجوءك إلى الله تبارك وتعالى في حال الرخاء بالطاعة كثيرا، حتى إذا وقعت في ضائقة أو ابتليت بشدة أو أصبت بمصيبة وقلت: يا رب، شفع الله فيك عنده ما قدمت في الرخاء من صالح العمل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، مش مع الاستعجال، النصر مع الصبر. الاستعجال لا يأتي بالخير. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الاستعجال، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. واعلم أن النصر مع الصبر مش مع الاستعجال. ولذلك أبو بن الأرد رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة في أول الإسلام في أوائل البعثة في مكة، المؤمنين قلة. لما ذاع الأمر وانتشر ورأت قريش إن العشيرة الفلانية بقى فيها كم واحد والعشيرة الفلانية بقى فيها واحد والقبيلة الفلانية بقى فيها كم واحد، خافوا من انتشار الدين، فتسلط أكابر كل عشيرة وكل قبيلة على من آمن منهم فعذبوه. فجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلك يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأس فيجعل فرقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فكونوا على يقين من قسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا بد أن يبر قسم نبيه، والله لا يتمن الله هذا الأمر. فكونوا على يقين من أن الله لا بد أن يبر قسم نبيه ويتم هذا الأمر، لأنه هو الذي وعده بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن اصبروا وألحوا على الله تعالى بالدعاء وألحوا على الله بالسؤال، وعليكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال الشارح بعد حوالي 10 أسطر وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، إذا آمنت بقى باللوح وبالقلم وعرفت أن ربنا كتب كل شيء من قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا يفيدك إيه؟ العقيدة دي دورها إيه في حياتك؟ عقيدة الإيمان بالقدر، عقيدة الإيمان بأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، إيه دورها في حياتك؟ قال وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. ما دام كل حاجة من عند ربنا، وأن أهل السماوات وأهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، يبقى إذن لا تخف من غير الله ولا تخشى غير الله. وبهذا أمر الله فقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال وإياي فارهبون، وتقديم المعمول على العامل دليل الحصر، وإياي فارهبون وإياي فاتقون، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، كما تقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، اقولش نعبدك اللهم ونستعينك، اقول اياك نعبد. تقديم المعمول على العامل، العامل والفعل، تقديم المعمول عليه لإفادة الحصر والقصر. واياي فارهبون، واياي فاتقون. وقد وعد الله تعالى اهل خشيته بالفوز والنجاة، فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والله تعالى يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أهل لأن يتقى ويخشى، وهو أهل لأن يغفر لمن اتقاه وخافه. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فمن اتقى الله غفر الله له. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. ما فيش إنسان في الدنيا بيخافش، فيش إنسان في الدنيا ما بيخافش. كل إنسان ليه حاجات في الدنيا بتخوفه، وليه حاجات معينة بيخاف منها. اللي بيخاف منه هذا غير اللي بيخاف منه الثاني غير اللي بيخاف منه الثالث. فلا بد لكل انسان في الدنيا من اشياء يخافها ويحذرها ويتقيها، لانه لا يعيش وحده. الانسان ما هوش عايش وحده عشان يعمى على نفسه، الانسان عايش في وسط ناس، وما دام عايش في وسط ناس يبقى لازم يحذرهم ولازم يخشاهم ولازم يخافهم، لانه دايما الناس فيها شر وفيها اذى وفيها عدوان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يقول الشارع: لا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، لأنه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. يعني حتى الملك الناس كلها تحته، لابد برضو الملك ده يكون ليه اشياء يتقيها ويحذرها ويخافها. فحينئذ فلا بد لكل انسان ان يتقي. فان لم يتق الله اتقى مين؟ اتقى المخلوق. خد بالك، يبقى لا بد لكل انسان من شيء يخافه، من شيء يخافه. فاذا كنت لا بد خائفا فاجعل خوفك ممن يستطيع ان يؤمنك من غيره، وهو مين؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فان لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. فيش ابدا الناس كلها ما اتفقتش على حب واحد، ولا كلهم اتفقوا على بغض واحد، بل الذي يريد هذا يبغض هذا، فلا يمكن ارضاؤهم كلهم. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك. رضا الناس غاية لا تدرك. عشان تخلي ده الناس كلها ترضى عليك، دي غاية بعيدة المنال. فعليك بالامر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعاني. غاية الناس او ارضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بالامر الذي يصلحك فالزم، ودع ما سواه فلا تعاني. فارضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. ارضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، يعني ما انتش في قدرتك ترضي الناس كلها، وانت اصلا مش مأمور شرعا انك انت ترضي الناس ايه كلها. فارضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. وايه هو العكس؟ ارضاء الخالق مقدور وايه ومأمور. انت مأمور انك ترضي ربنا. تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. ما لو ما كنتش تقدر يبقى ما كانش فيه تكليف. فاتقوا الله ما استطعت. يبقى ارضاء الخالق مأمور مقدور، وارضاء المخلوق لا مأمور ولا ايه ولا مقدور. فكيف تنشغل بغير المقدور وتترك المقدور؟ وكيف تنشغل بما لم تؤمر به عما امرت به؟ ازاي بهمك كله ترضي الناس وانت مش هتقدر ترضيهم، وربنا ما امرش بارضائهم، وتترك ارضاء الله الذي امرك به وجعلك قادرا عليه. وايضا فالمخلوق المخلوق لا يغني عنه اي يغني عن الانسان من الله شيئا، فاذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس. اذا اتقى العبد ربه كفاه ربه ايه؟ مؤنة الناس. ولذلك كتبت عائشة الى معاوية رضي الله عنهما كتابا جاء فيه: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا الكتاب من عائشة الى معاوية رضي الله عنهما روي عنها موقوفا ومرفوعا، وهو صحيح موقوفا ومرفوعا، يعني هذا الكتاب موقوف على عائشة صحيح، ومرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، يبقى هو مرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فمن ارضى الله كفاه الله مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضى الناس عنه: اذ العاقبة للتقوى، ويحب الله فيحب الناس. الذي يحرص على ارضاء الله ربنا يحبه، واذا احبه الله حبه الى عباده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحب اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. ومصداق ذلك من كتاب ربنا سبحانه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي محبة في قلوب العباد. وقال في البغض ايضا مثل ذلك، فبين انه لا بد لكل مخلوق من ان يتقي، لا بد لكل مخلوق ان يتقي، ان يتقي شيئا، فاما ان يتقي الخالق والا اتقى الايه؟ المخلوق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى وهو أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها، والله هو الذي يقدر على مغفرة الذنوب وأن يجير من عذابها، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. ولذلك كان مما ذكره الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه في تعريفهم بربه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لا يقدر على غفران الذنوب غيره، ولا يقدر ان يجير من عذابها احد سواه سبحانه وتعالى. لذلك تعين على كل مخلوق اذا اتقى ان يتقي الله وحده. والله وقد قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، ما احتاج تقي قط. زي عم قال، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. يبقى وعد ربنا، لا يخلف الله وعده. فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب اليه. ربنا بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. فاذا وقعت في ضيق ولم تجد له مخرجا واذا قدر عليك رزقك فلم يتسع فاعلم ان في التقوى خللا، فارجع على نفسك باللوم والعتاب واكثر الاستغفار وجدد العهد بالله، تجد وعد الله عز وجل، ياتيك الفرج وياتيك الرزق. ولذلك قال بعض الصالحين: اني لاعرف هذا الدين بسبب ذنب ارتكبته منذ 50 سنة. بعض الصالحين تراكمت عليه الديون، هيحاول يسدد مش عارف يسدد خط، قاعد يفتش في دفاتره، ليه كده، لماذا هذا الدين ركبه؟ فرجع بالذاكرة السنة اللي فات، اللي قبلها لغاية قبل 50 سنة، لقى في الذاكرة ذنب ارتكب من 50 سنة، قال يبقى الذنب ده هو سبب هذا الضيق وسبب هذا الدين. والله يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه، لا يحوجه الى غيره. لكن لابد من بيان ان التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. ليس معنى التوكل القعود وترك الاخذ بالاسباب ولا متوكل على ربنا، لا، تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. بمعنى مريض محتاج للشفاء، ما يقولش ربنا هو الشافي ولا شافي غيره، انا متوكل على ربنا، لما ربنا يريد بالشفاء هيشفيني، وما يروحش للدكتور وما ياخدش العلاج، لا. واحد فلاح عايز ربنا يبارك له في الارض، والبدل الغلة ما بتجيب 10 أراضين بتجيب 20، لازم ياخذ بالأسباب. وهكذا قال الشارح رحمه الله: وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب، وان الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى اسباب. مش انت عم الشدرة قلت ان كل شيء ربنا كاتبه في اللوح ومفيش تغيير ولا تبديل، يبقى المكتوب هيحصل، يبقى انا يعني خدت بالاسباب ما خدتش بالاسباب الا ربنا قسمه لي حيجيني، والمكتوب على الجبين لابد يشوفوا العين، هكذا يقولون. قال الشيخ: وهذا فاسد، هذا كلام باطل، فان الاكتساب اللي هو بتاخذ الاسباب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام. الاخذ بالاسباب منها اسباب مفروضة واسباب مستحبة واسباب مباحة واسباب مكروهة واسباب محرمة، فاما الاسباب المحرمة فلا يجوز الاخذ بها، يعني من اسباب الرزق السرقة، لو واحد طلع حط ايده بجيب واحد في الاوتوبيس وخد اللي بجيبه، ده رزق ولا لا؟ رزق. هو خد بالاسباب ولا لا؟ عمل سببه، مد ايده وخد، بس ده سبب حرام. واحد موظف او عنده مصالح الناس، كل ما يجي له واحد: يا استاذ لو سمحت خلصت الممرية، طب بكرة ان شاء الله، ما تعدى يا بكرة، ده بس اصل المدير الورق دخلته لسه ما جاش. وفي الاخير واحد يقول لك: يا عم تفتح مخك وشغل ايدك كده، الورق خلصان من نهارها في الدرج عنده، بس انت كده وبين نفسك كده، فلما تديله هذا رزق له، هذا رزق، بس السبب حرام. يبقى الاسباب المحرمة لا تجوز، الاسباب المحرمة لا يجوز ان تأخذ بها، والاسباب الواجبة يجب ان تأخذ بها، يجب ان تأخذ بها. فامسوا في مناكبها وكلوا من رزق، تقولش في الدار وفي الجامع وتقول ربنا يرزقني. الم ترى ان الله قال لمريم: وهزي اليك بجذع النخل تساقط الرطب، ولو شاء اسقطه من غير هزها، ولكن كل شيء له سبب. مريم تحت النخلة والدة نفساء، وربنا يقول لها هزي جدر النخلة، لو 10 رجال مسكوا جدر النخلة من تحت الرطب تقع من فوق هيوقع رطب، مش ممكن جدر النخلة هيأثر في الصلوات من فوق ازاي؟ الرجال ما يقدروش، كيف بواحدة نفساء تعبانة ضعيفة؟ لكن ربنا بيقول لك خد بالسبب اللي تقدر عليه، خد بالسبب ايه اللي تقدر عليه، واللي تعجز عنه ما تنعش همه، اللي تعجز عنه ما تنعش همه. ولذلك ربنا صلى الله عليه وسلم قال ايه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واعدوا لهم اللي تقدروا عليه اعملوه، واللي ما تقدروش عليه ما تخافوش بقى من قوتهم المادية، ما دمت انتوا بذلتوا جهدكم وحضرتوا نفسكم وخدتوا الاسلحة اللي تقدروا عليها ما تخافوش بعد كده. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل المتوكلين. ومع ذلك كان بياخذ بالاسباب ولا لا؟ لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة قبل ما يهاجر قال له ابو بكر رتب لنا من اللي حاجبنا الاكل والشرب في الغار، ويشوف من اللي حاجبنا الاخبار اخبار قريش، وبعدين احنا الوقت كلهم عارفين احنا رايحين المدينة، يبقى ساعة ما يفقدونا حيتوجهوا لليه المدينة يجي وراني، يبقى احنا ايه نعكس ونخش جهة اليمن شوية كده، خش جهة اليمن لان هما حيطلعوا يجوا ايه على المدينة، فاحنا ايه العكس في غار صوت نداره، خد بالك كله اخذ بالاسباب. فلما اخذ بالاسباب اللي ربنا جعلها سبب للحيطة والحذر والنجاة من العدو، لما وصل العدو الى باب الغار وقاموا يتكلمون وهو يسمعهم، وابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احد تحت قدميه لرآنا، هنا بقى يأتي اليقين على الله ان لابد ان يحفظ رسوله، لان الرسول خد بالاسباب اللي هو قدر عليها، اما كلهم وصلوا مع انه هربان منهم ووصلوا اليه، هنا يأتي الدور اليقين بقى يقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين لله ثالثهما، يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا. يبقى تاخذ بالاسباب وتتوكل على الله، لا تركن الى السبب، لا تركن، يعني مش معنى كده انك انت اخذت بالسبب يبقى لازم النتيجة تبقى مية مية، لا مش لازم. لا يجوز ان تقعد عن الاسباب وتقول توكلت على الله، ولا يجوز ان تاخذ بالاسباب ثم يصير عندك يقين ان النتيجة لابد تبقى مية مية في صالحك، لا، تاخذ بالاسباب وترجو الله ان يجلب لك النفع الذي ترجوه ويدفع عنك الضر الذي تخافه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لأمة الحرب، يعني ما يحب يحارب يلبس الدرع والوقاية والخوذة والأسباب التي تقيه، ويمشي في الأسواق للاكتساب، كان بيخش الأسواق يبيع ويشتري، حتى إن المشركين قالوا ما لهذا الرسول يأكل طعامه ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، ترى كثيرا من المتصوفة الذين يظنون ان التوكل يتنافى مع الاخذ بالاسباب، فيقعدون في الزوايا والصوامع ويزعمون انهم متوكلون، ترى رزقهم يأتيهم منين، يجي في واحد يدينه، يا يدينه صدقة، يا يدينه فردة مفروضة عليه، يا هدية او نحو ذلك، وهذا لا يجوز. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني يريد أن يقول أن من الأقدار أقدارا معلقة، أن من الأقدار أقدارا معلقة على أسباب، اذا اخذ الانسان بالسبب القدر المقدر ده، اذا كان مقدر ان ياتيه وتاخذ الاسباب اخذ بالاسباب ياتيه، واذا كان قدر مقدر انه اخذ بالاسباب رده يرد اخذ بالاسباب يرد. يعني مثلا المرض، المرض بلاء الانسان لا يحب يكرهه وهو بقدر الله، فاذا الانسان تداوى الله تبارك وقدر له الشفاء، اذا تداوى يكون قدر الله الشفاء اذا تداوى، واذا لم يتداوى لا يتم له الشفاء. ولذلك مثلا يقول علماء في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بحقيقته، يقول علماء ايه معنى الغلام مرتهن بحقيقته، من تفسيرهم لها ان الله تعالى يقدر لهذا المولود خيرا ويظل هذا الخير معلق ومحبوس عن الغلام حتى يعق عنه ابوه، فان عق عنه ابوه انطلق الخير اليه، وان لم يعق عنه ظل الخير محبوسا عنه. يبقى ده قدر ايه؟ قدر معلق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء ينفع من البلاء اللي نزل، الدعاء ممكن يرفعه. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ايه؟ من ضر. يبقى البلاء اللي وقع عليكم بالدعاء ليرفعه الله. الله يرفع الدعاء البلاء بعد نزوله، الله يرفع البلاء بعد نزوله بدعائكم. ها؟ والبلاء الذي لم يقع يرفعه الله قبل وقوعه بالدعاء. لو في بلاء نازل، لو في بلاء نازل ودعوت الله، يرفع الله هذا البلاء النازل بدعائك. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فقوم يونس لما استعصوا عليه وغضب عليهم وخرج من بينهم مهاجرا، فطنوا للأمر وأيقنوا أنه على حق وخافوا من عذاب الله. حين فقدوا يونس خافوا من عذاب الله، فخرجوا إلى الصحراء رجالا ونساء وشيوخا وشبابا وصبيانا وأطفالا وبهائم، ورفعوا كف الضراع إلى الله، فرفع الله عنهم العذاب بعدما استحقوه. إما الدعاء ينفع مما نزل ومما إيه؟ ومما لم ينزل. ولذلك من الخطأ ما تقرؤونه على السيارات وعلى بعض المحلات: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذا من الأخطاء في الدعاء، هذا من الأخطاء في الدعاء. قوله بعظيم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك إيه؟ اللطف فيه. أنت يا مسكين قد تكون مع اللطف لا تتحمل البلاء وإن كان ضعيفا، فلماذا لا تسأل لا أن يرفع البلاء أصلا؟ لا تقل لا أسألك رد القضاء، اسأل الله، فإن الله جعل من القضاء قضاء معلقا على دعائك. إن نزل بلاء فدعوت رده الله، فادعو الله عز وجل، ادعو الله وألحوا بالدعاء وأكثروا من الدعاء، فإننا لا نملك في هذه الأيام إلا الدعاء وهو سلاحنا. ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب من إنسان طيب صالح تقي دعوته فيتم به النصر ويفرج الله به الكرب. قال الإمام رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارع: هذا منه بناء على ما تقدم من ان المقدور كائن لا محالة. ولقد احسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. اللي هو ده بيقول ايه؟ لو اني فعلت كذا كذا كذا وايه وكذا. واحنا نهينا عن ايه؟ نهينا عن هذا. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ادي معنى قول القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. يعني اذا اصابه شيء يقول لو انا طلعت بدري كان حصل كذا، لو اتأخرت شوية كان حصل كذا، لو سافرت لو ما سافرتش لا هذا لا يجوز. وقال الاخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة ان اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبرا نملة. انتبه، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، واحدة الايه؟ واحدة النملة. النملة ربنا ما ينساهاش، هينساك انت ازاي؟ اذا اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبرا نملة، نم له. قال: وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه سبحانه وتعالى. قال الشارح: هذا من الامام رحمه الله بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه سبحانه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء. فعلى العبد ان يعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. يعني مثلا اجتماعنا الآن في هذا المسجد لهذه المدارسة الله تبارك وتعالى قدرها لنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدرها في هذا اليوم وفي هذه الساعة من هذا اليوم وفي هذا المكان من الأرض، قدر الله ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين سنة، بخمسين الف سنة. فلما جاء الوقت للقدر الذي قدره الله لنا اعاننا عليه فاجتمعنا في الوقت والمكان الذي قدره لنا كما سبق تقدير الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد ان يعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لاوقاتها. ده هيحصل امتى وده هيحصل امتى، ده هيحصل النهارده وده هيحصل بكره وده السنه دي وده السنه الجايه على ما اقتضته حكمته البالغه فكانت في اوقات المقدره كما سبق بها علمه سبحانه وتعالى. فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان امر الله قدرا مقدورا. قال الشارح: قوله ذلك وذلك من عقد الايمان، ذلك اشارة الى ما تقدم من الايمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عد الايمان بالقدر من جملة اركان الايمان حين سأله جبريل: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر. وقال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: يا عمر، اتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم. فالله تعالى امر جبريل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الحاضرين اصحابه والغائبين حقيقة الدين وان من الدين الايمان بالقدر. وقول: والاقرار بتوحيد الله تعالى وربوبيته، اي لا يتم التوحيد والاقرار بالربوبية الا بالايمان بصفات الله تعالى. فان من زعم خالقا غير الله فقد اشرك، فكيف بمن يزعم ان كل احد يخلق فعله. اللي يقول ان في خالق غير الله يبقى اشرك بالله. فكيف بمن يزعم ان كل انسان خالق افعال نفسه. ولذلك كانت القدرية مجوس هذه الأمة والعياذ بالله. والله يقول والله خلقكم وما إيه وما تعملون. وسيأتي في كلام الإمام بعد ذلك وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. اللي أنت بتعمله هذا خلق الله، خلقك وخلق عملك، ولكن أنت الذي كسبت هذا العمل وأخذت بأسبابه. ثم قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا أثيما. في آخر الكلام عن القدر بيوصيك بالاستسلام كما سبق كثيرا، يوصيك بالاستسلام. ها؟ رأيت أعلم الناس بالقدر مين؟ أمسكهم عن الكلام فيه، وأجهل الناس بالقدر أكثرهم خوضا فيه. فالإمام يوصيك بعد ما بين لك حقيقة القدر وأنه من الإيمان وأن الله سبق علمه بكل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما، بيقول لك بقى ما تحاولش تخوض في القدر كثيرا. يقول الشارح اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء. القلب له حياة وموت وله مرض وشفاء. فلذلك القلوب ثلاثة كما شرح ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة الآفات: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض بين الحياة والإيه والموت. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي كان المؤمن قبل إيمانه وهو في الكفر كان ميتا، فلما آمن أحياه الله تعالى، أحيا قلبه بالإيمان. هو كان ميتا يعني في التربة، الكافر كان ميتا يعني ميت القلب، لأن الكافر ميت القلب وإن كان جسمه حي، فأحييناه بالإيمان. ولذلك احنا أول ما درسنا هذه العقيدة درسنا في المقدمة أسماء القرآن وأن منها الشفاء، الشفاء والروح، مش كده ولا ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى الوحي الوحي روح، الوحي روح تحيا به الأرواح التي تحيا الأبدان بها. فإذا ماتت أو إذا لم تأخذ الأرواح نصيبها من روح الوحي فهي ميتة في صدور الأبدان الحية. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا يعني مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فالقلب يوصف بالحياة ويوصف بالموت، وكذلك يوصف بالمرض. ومرض القلوب على نوعين: مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة الذي يتعلق بالأعمال فيفسدها ويدعوه إلى الفاسد منها. وفيه يقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشبه الشهوة، هذا مرض الشهوة. ومرض الشبهة هو الذي يعرض للإنسان في عقيدته في إيمانه وهو أردأها، وهو أردأها. مرض الشبهات أخطر الأمراض وأشدها، وأردأ الشبه اربع الشبه ما كان من امر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فان القلب اذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ولذلك قال القائل ما لجرح بميت إيلامه. ازاي تعرف البهيمة الميتة من البهيمة اللي انت ذبحتها؟ بهيمة قدامك عيانة فذبحتها، ازاي تستدل على حياتها من عدمها؟ تستدل على حياة البهيمة اللي انت عايز تلحق له بالتذكية عشان تبقى حلال بان تتحرك اي حركة بعد الذبح. لو البهيمة بعد ما جرت عليها السكين تحركت اي حركة بعد الذبح، يبقى معناته انت ذكيتها ادركتها وهي حية بحلال. ليه؟ لان هذه الحركة بتقولك انا موجوعة، انا متألمة من السكين الذي جرت علي، السكين اذتها فتحركت من الالم والضرر والوجع. ولكن الحق البهيمة بتموت، البهيمة هات سكينة هات سكينة، على ما جبت السكينة ودبح البص في البهيمة ولا حركة ولا حركة، لا قليلة ولا كثيرة ولا ضعيفة ولا قوية. يبقى معناته انك ما لحقتهاش وهي حية، اذا ذبحتها بعد ما ماتت ما لجرح بميت إيلام. كذلك والعياذ بالله القلب، القلب اذا مات الانسان يصير يعني لا يتألم من الجراحات، لا يتألم من الجراحات، يعني يفعل الحرام وهو لا يتألم ولا يتأذى، يترك الواجبات ولا يتألم ولا يتأذى. بينما القلب المريض، المريض اللي فيه مادة حياة ومادة موت، يعني مثلا كده لما تفوتوا صلاة جماعة يندم ويزعل فاتتنا الجماعة ليه، ويا سلام بقى لو خرج وقت عن وقته يشتد الألم. واما اذا ارتكب محرم ولا حاجة تلاقيه دايما يعاتب نفسه ويلومها، وهذه النفس اللوامة اللي بتدل على صحة القلب وسلامته. نفس المؤمن لا ترى المؤمن كما يقول حسن رحمه الله، لا ترى المؤمن الا يلوم نفسه، ما اردت بكذا ما اردت بكذا، حتى انه لا يقول ما اردت باكلتي ما اردت بشربتي ما اردت بدخولي ما اردت بخروجي. المؤمن دايما يلوم نفسه ويعاتبها. ان المؤمن جمع احسانا وخشية، وان الفاجر جمع اساءة وامنا. المؤمن يعبد الله ويجتهد في طاعته ويبتعد عن المحرمات وهو خائف من ربنا، جمع احسانا وخشية. والفاجر يفعل المحرمات ويترك الواجبات وهو امن مطمئن، والشيطان يعد ويمنيه ورحمة ربنا واسعة وربنا غفور رحيم. وفي هذا القدر كفاية، وقد اطلنا في وجود فضيلة الشيخ الاخ الكريم الشيخ صلاح جزاه الله خير واصلح الله حاله وحاله، ونسأل الله ان ينفعكم بما تسمعون من جميع علمائكم وان ينفعكم بذلك. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.